منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في محطة من محطات رحلتنا التدبرية المباركة حول فن التدبر وتدارس القرآن. سنعيش في هذه المحطة مع التدبر من حيث أهميته وأركانه ومقدماته وحقيقته ونتائجه ومراتبه. فدعونا نتحدث عن أهمية التدبر. التدبر أيها الإخوة والأخوات في الحقيقة أنه هو المفتاح والطريق إلى العيش مع كتاب الله عز وجل، هو البوابة للوصول لما أراده الله عز وجل في كتابه من عباده، هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع كتاب الله عز وجل، ولذلك أمر الله تعالى به في آيات متعددة. التدبر أيها الإخوة والأخوات هو الذي يجعلنا نقرأ القرآن قراءة حقيقية مستشعرين فيها ما يريده الله تعالى. فإذا جاءت آيات الوعد تأخذنا بالاستبشار والحظ والتحفيز والعمل ونحو ذلك، وإذا جاءت آيات الوعيد فإنها تنفرنا من المعصية والخوف، وأيضا تدعونا إلى الخوف من الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه. وإذا جاءت آيات التوحيد فإنها ترسخ بالتدبر، ترسخ التوحيد في قلوبنا والإيمان والعقيدة. وهكذا بالتدبر أيها الإخوة نعيش حقيقة التلاوة وحقيقة ما يريده الله عز وجل في هذا الكتاب. الله هذا الكتاب أيها الإخوة ما أنزله الله فقط للتلاوة، إنما أنزله للتدبر والعمل. التلاوة مفتاح للتدبر، ولهذا قال الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ولا يمكن أن تزيدهم إيمانا إلا بالتدبر، إذ يتعايشون فيها ويتعايشون معها باستحضار ما فيها. هذا ما يتعلق بأهمية التدبر. أما أركان التدبر فإن التدبر له ثلاثة أركان مهمة يجب أن نعيها جيدا. أولا هو ما يتعلق بالقلب، وهو حضور القلب، ويتدل عليه آية من كتاب الله عز وجل، وهي قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فدل على أن أعظم ركن وأساس التدبر هو حضور القلب، فربط التدبر هنا بالقلب، وأم على قلوب أقفالها. إذن لا بد من فتح هذه الأقفال ليحصل التدبر، وإذا كان هناك أقفال فلا يمكن التدبر. ما هي هذه الأقفال؟ الأقفال هي الغفلة والتكذيب والإعراض والمعصية والكفر، كل ذلك بحسبه. فحتى المؤمن قد يكون في قلبه أقفال من الغفلة والقسوة والمعصية ونحو ذلك. إذن لا بد من إزالة هذه الأقفال بقدر الطاقة. الثاني، الركن الثاني من أركان التدبر، هو النظر وإعمال الذهن والوقوف على حقائق القرآن. ويعني هي عملية التدبر بما يسميها نحن إعمال الذهن، إعمال الذهن مع المعايشة مع الآية. لا بد من النظر في الآية بأولها وآخرها، والنظر في معانيها ابتداء ثم دلالاتها. هذا النظر وهذه العملية يسميها عملية التدبر. وهذه دلت عليها آية كريمة، وهي قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف نعرف أن هذا كلام الله؟ إلا إن حينما ننظر إلى مضمونه ونظمه ونظامه وننظر في أوله وآخره فنجده كلام يختلف عن كلام البشر. هذا في التدبر يعني النظر، النظر في كتاب الله عز وجل. إذن هو في القلب أولا، ثم النظر والسمع. الثالث من أركان التدبر هو قصد الانتفاع، قصد الاهتداء، قصد التذكر، يعني لا بد أن يكون قصد المتدبر هنا والناظر في كتاب الله عز وجل الاهتداء به والانتفاع والعمل. أما حينما يريد بذلك معارضة كتاب الله عز وجل أو البحث عن شبهة أو الاستدلال على معتقد فاسد، فهذا ليس متدبر في الواقع، في الحقيقة التي أرادها الله. إذن التدبر لابد أن يكون مصاحبا له قصد الانتفاع، قصد الاتباع، قصد الاهتداء. حصول القصد يوصل إلى الثمرة وهي الانتفاع. ويدل على هذا الركن هو قول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر. فجعل التذكر نتيجة للتدبر، فدل على لزوم هذا القصد في أول التدبر. لا شك أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نويت بهذا الكتاب الانتفاع انتفعت. فلذلك إذا أخذت كتاب الله عز وجل وقرأت فيه فليكن قصدك الانتفاع، التذكر، الاهتداء إلى غير ذلك. هذا فيما يتعلق بأركان التدبر بمعنى واضح مبسط. نأتي إلى قضية ما يتعلق بالتدبر من حيث مقدمات، ومن حيث عملية وحقيقة، ومن حيث أيضا نتائج. أما مقدمات التدبر، منها كما ذكرت لكم حضور القلب، منها التلاوة الخاشعة، منها تهيئة المكان، أيضا منها أن يكون حاضرا في مجلس تدبري، أيضا أن يكون معه تفسير يقرأ تفسيرا يساعده على ذلك. كل هذه مقدمات. حقيقة التدبر هو النظر في الآية نفسها، تنظر إلى قضية المقاصد، تنظر إلى المناسبات، تنظر إلى موضوع الآية، تنظر إلى الهدايات، كل هذه داخلة فيما يتعلق بالعملية نفسها. أما فيما يتعلق بقضية النتائج فهو أن تنظر إلى الاهتداء، تنظر إلى التذكر، تنظر إلى الموعظة والاعتبار إن كان موضع اعتبار، أن تنظر إلى قضية الإيمان. يعني كل هذه الجوانب متعلقة بنتائج التدبر، فينبغي أن يكون الإنسان ينظر إليها جميعا حتى يحققها. هذا فيما يتعلق بمقدمات وعمليات ونتائج. نختم بمراتب التدبر. التدبر يمكن أن نقسمه إلى مرتبتين. مرتبة العامة ومرتبة العلماء، ويكون بينهما مراتب، لكن في الأساس يمكن أن نقسمه. مرتبة العامة هي التدبر المقصود به في هذا المفهوم أن الإنسان القارئ لكتاب الله عز وجل يعرف المراد العام من الآية. قل هو الله أحد، تعرف المقصود هنا إثبات وحدانية الله. هذا التدبر كل واحد يفهمه، كل واحد يفهم أن المقصود في قوله قل هو الله أحد إثبات وحدانية الله، ويلزم ذلك الإيمان والعمل. هذا تدبر يتعلق بكل المسلمين. قل أعوذ برب الفلق، تعرف أن المقصود أن تستعيذ بالله وحده وتؤمن وتستشعر ذلك، وأنه لا عون لك ولا فارج لك إلا الله، وتمارس ذلك في واقع حياتك، أنك إذا مسك سوء أن تلتجئ إلى الله تعالى. هذا في واقع الأمر التدبر لعامة الناس. كل إنسان حتى الطفل يستطيع أن يقف مع التدبر بهذا المفهوم، أن يقف مع مراد الله. ماذا نستفيد من هذه الآية، أو ما هو مراد الله في هذه الآية بالمعنى العام أو بالمراد العام، ثم ماذا يلزمنا من الإيمان والعمل. أما التدبر الآخر وهو المتعلق بالعلماء، فالمقصود به هو أن الغوص مع كتاب الله عز وجل واستخراج ما فيه من حقائق ومقاصد ومعان دقيقة داخل في هذا المجال، وهو متعلق بالعلماء، فلا ينبغي الدخول فيه إلا بأدواته. هذه لمحة الموجزة أيها الأخوة فيما يتعلق بمجالات تتعلق بالتدبر. سنكمل معكم المشوار والرحلة بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة، وبارك الله فيكم أجمعين.